الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة مع محاضرة بعنوان نصائح لإصلاح البيوت. من المعلوم أن الأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع المسلم، فإذا استطاع كل مسلم أن يصلح بيته لصلح حال المسلمين جميعا. يعني بداية، ما هو المجتمع المسلم؟ هو بيتي وبيتك وبيت هذا وبيت هذا. فإذا انصلحت كل البيوتات هذه، انصلح حال الأمة المسلمة بكل ما فيها ومن فيها. ولذلك احنا بنقول يا جماعة، لو أردنا ان احنا نصلح البيت المسلم، بنصلح البيت قبل ما ننشئ البيت. يعني بنصلح البيت نفسه قبل ما ننشئ البيت. ازاي؟ يعني قبل ما اتجوز، وقبل ما اخلف، وقبل ما يبقى لي بيت، انا بفكر في اصلاح البيت يا جماعه قبل ما اتجوز اصلا. ازاي ده؟ ده من باب قول القائل: الوقايه خير من العلاج. بمعنى في خطوات هنمشي عليها، هنقولها للاد ان شاء الله، نعرف من خلالها ازاي يكون بيتنا بيت صالح على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النصائح التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 10، كل النصائح دي نجملها في درس كامل حتى نعرف من خلال هذا الدرس كيف ننشئ بيتا صالحا على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة عايز تصلح بيتك، أول حاجة تحسن اختيار الزوجة اللي أم أولادك، اللي هي بيسموها بالبلد كده التربة الخصبة التي ستخرج لنا نماذج تضاهي الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي التربة الخصبة التي تضع فيها بذرتك لتخرج لك ثمرة فؤادك وقرة عينك. أولادك الصالحين لن يخرجوا إلا من خلال هذه التربة الخصبة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ادالك الطريقة اللي تختار بها الزوجة الصالحة. مش الزوجة الصالحة هي اللي ما شاء الله جمالها كذا ومواصفاتها كذا وما شاء الله وعينين خضرة وشعر أصفر وعريضة المنكبين والمواصفات اللي يعني اللي الشباب بيبحثوا عنها. لا، احنا عايزين زوجة صالحة. ازاي؟ اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يكون الحبيب والحديث في الصحيحين تنكح المرأة لأربعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم عن الحديث ده يا جماعة، مش بيقول ان انت لازم توفر الأربع صفات دول في الزوجة، لا، ده بيقول لك في الغالب المرأة لا تنكح ولا تتزوج إلا بصفة من الصفات الأربعة. إيه هي؟ قال: تنكح المرأة لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. تؤمرني بإيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. إلحق نفسك، هيجي عليك وقت تدور على زوجة صالحة مش هتلاقي. يبقى إلحق، لو لقيت زوجة صالحة بالفعل فاظفر بذات الدين تربت يدك. ونفس الكلام النبي عشان بيوجهه ايضا للزوجة، عشان تعرف بس النبي عشان ما بيخاطبش يعني واحد بس، لا، بيخاطب مجتمع اسرة كاملة. النبي عشان بيوصيهم علشان ينشئوا بيتا على منهاج النبوة. فالنبي عشان يقول ايه؟ يقول لأهل الزوجة وللزوجة، يقول لها ايه؟ والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، قال: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. خد بالك، ركز على حتة الخلق الاول قبل الدين، لان ممكن واحد يبقى عنده دين ما عندوش خلق. تمام؟ انما لو عنده خلق يقينا لو عرف الدين هيتدين هيبقى ما شاء الله. فده اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، نعمل ايه؟ خد بالك، فالتعقيب والسرعه فزوجوا، الحقوا، امسكوا في العريس ده بديلكوا اسنانه، اوعوا تسيبوه. تمام؟ فزوجوا الا تفعلوا، لو ما كانوش بقى هجوزوا الناس الصالحين، الناس الافاضل، حملة القران، اهل العلم، اهل التقوى واهل الورع. اما كنتش هتجوزوا الصنف ده تكن فتنه في الارض وفساد عريض. في فتنة أعظم من إنك أنت تسلم بنتك المسلمة المحجبة التقية لواحد معاش ربنا؟ دي أكبر فتنة طبعا، لأنه ممكن يفتنها بدينها، ربنا عافينا وعافيكم. يبقى أول حاجة يا جماعة عشان تنشئ بيت مسلم تختار الزوجة الصالحة. تحسن اختيار الزوج الصالح. رقم اثنين، انك تكون انت وزوجتك اصحاب هم وقضية. عندي قضية وعندي هم شغلني انا وزوجتي، ايه الهم ده يا جماعة؟ والله انا بتجوز علشان عايز اعيش بقى حياتي بقى واتمتع، لا لا لا ده هم ده اركنه على جنب. والله انا بتجوز عشان يبقى عندي عزوة عيال ما شاء الله ويطلعوا ويشتغلوا ويكبروا ويتصرفوا عليها بعد كده، برضو انسى الهم ده. امال ايه الهم؟ الهم ان الاولاد دولت انا عايز استعملهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، كما قالت امرأة عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. يعني اولاد الدولت كأنه مكتوب على جبين كل واحد منهم وقف لله، اولاد دول خليهم وقف لله سبحانه وتعالى، ودول هينفعوك بعد موتك. وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حديث رواه مسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. انت بتربي ابنك ده اولا لله ثم لنفسك، يبقى اول حاجة اختيار الزوجة الصالحة، تاني حاجة ان يكون انا وزوجتي اصحاب هم وقضية. عارفين يا جماعة لما بكون انا وزوجتي اصحاب هم وقضية والله العظيم بتبقى اسعد عيشة واسعد حياة. انا راجل داعية، زوجتي اخليها داعية معايا تساعدني، لو انا بألف كتب تساعدني، لو انا بحضر محاضرة تساعدني، لو انا بعمل اي خير تساعدني، اوصل مال للفقراء لليتامى للارامل اللي ده تساعدني. بذلك لو انشغلنا انا وهي همي وهمك يا اخت ان احنا الاثنين عايزين نخدم دين الله، انا وانتي ليس لنا وظيفة في هذه الدنيا الا ان احنا نعبد ربنا وننصر شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لو كان هو ده الهم والقضية اللي هتجمعك انت والزوجة اللي هتتجوزها ديت، بفضل الله لن يفرق بينكما ابدا ابدا، لا يمكن لا يمكن يفرق بينكما، بل بالعكس كل لحظة هتمر بيها هتلاقوا المودة والرحمة والحنان والحب مالي أرجاء البيت كلها. ليه؟ لأن ربنا هو اللي هيلقي المودة والحب والرحمة والرأفة في هذا البيت المبارك الذي يشع بنور الوحي وبنور سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما تيجي تبص الجيل الأول من أصحاب النبي عليه السلام تلاقوا حاجة غريبة جدا، تلاقوا أن أغلب الناس اللي أسلموا في بداية البعثة كان أغلبهم مش أفراد يا جماعة، كان أغلبهم أسر، كان أغلبهم إيه؟ أسر. أسرة فلان أسلمت وأسرة فلان أسلمت، تلاقوا الأسر ليه؟ لأنه كانوا زي ما بيقولوا كده إيه؟ الزوج والزوجة على موجة واحدة، الاتنين فاهمين بعض، الاتنين أصحابها قضية واحدة ومهمة واحدة، أنا وإنتي وقف لله خلاص. يبقى لا أنا هختلف معاك على دنيا ولا أنت هتختلف معايا على دنيا، أنا وإنتي لينا هدف معين، أنا وإنتي مش عايزين غير الجنة، هدفي وهدفك الجنة، يبقى لا يمكن اختلف معاها، بل بالعكس لو اصرت هي في امر الدنيا انا مستعد اعفو عنها، مفيش اكل النهارده مش مشكله ناكل اي حاجه، مفيش مش عارف مفيش مشكله، انما ما صليتش النهارده لا لا اسامح في هذا، تصلي النهارده ما قرتش القران لا مش مسامحك، النهارده ما عملتش اي حاجه تخص الدين تنشغل عليه، اما امر الدنيا انساه خالص. ولذلك اغلب البيوت زي ما قلت لك في بدايه العهد الاسلام كان اغلبهم ايه؟ كان اغلبهم اسر اسلمت كلها مع بعض، زوج وزوجه واولاد دايما كده، 70 اسره تقريبا في بدايه الاسلام كلهم ايه؟ اسلموا. يبقى دي تاني حاجه. ثالث حاجه يا جماعه، خلاص بقى عندك بيت، عندك زوجه، في شقه، في عفش، في اساس خلاص هتعيشه، لازم تطهر بيتك من كل انواع المعاصي. ليه بقى؟ لسبب، لان المعصيه لو دخلت البيت يا جماعه لابد يحدث فراق بين الزوج والزوجه. تقول لي ما ياما شفنا بيوت كتيره وفيها معاصي وما حصلش فراق. اقول لك الفراق مش لازم يحدث بالجسد، يعني مش لازم هو يطلقها هو يبقى في بيت وهي تبقى في بيت، لا ممكن يبقوا عايشين في بيت واحد وما لهمش علاقه ببعض، لا هو بيحبها ولا هي بتحبه. ايه الدليل على كده؟ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. اثنين بيحبوا بعض زوج وزوجة، ايه اللي يفرق ما بينهم؟ ذنب. مين اللي يعمله؟ هو أو هي. لو حدثت الذنوب وأصروا عليها ومحدش أنكر على الثاني وهما الاثنين ما اتقوش ربنا في بعض، اللي يحصل انه هيفرق بينهما بسبب هذا الذنب. ليه يا جماعة؟ الطاعة والله بتجمع القلوب، الطاعة تجمع القلوب والمعصية تفرق، معروفة كده. وياما شفنا ناس كانت بيوتهم ما شاء الله كانت منارة والخير كان مال البيت، اول ما الاثنين بدأوا في معصية ربنا واول ما حصل تجاوزات في البيت من سماع غناء لدش التلفاز لكذا لكذا لكذا على طول بدأ فيه عياذا بالله المنغصات بدأت تبدأ عياذا بالله. ولله سبحان الله تجد الواحد مثلا قاعد حاطط الدش قدامهم قاعد زوجته وهو عمال يتفرج على النساء وهي عمالة تتفرج على الرجال. ما هي المرأة تريد من الرجل مثل ما يريد الرجل من المرأة، ده أمر بسيط عادي جدا وشيء طبيعي إن أنت ما أنتش أجمل واحد يعني، ما أنتش دنجوان عصرك وجون ترافولتا ولا مايكل جاكسون، فلازم تكون برضو فيه اللي أجمل منك، وبرضو زوجتك هتلاقي على الشاشة اللي هي أجمل منها. نقفل باب الفتنة ولا نتفرج على واحدة ولا هي تتفرج على واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصف الرجل رجلا آخر أمام امرأته أو تصف المرأة امرأة أخرى أمام زوجها. إنما سمع ليه لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليه. وياما كثير من الأخوات وقع في المشكلة دي يا جماعة. بمعنى أخت فاضلة راحت لأخت تانية، رجعت من عندها قالت لزوجها ده ما شاء الله، ده أنا كنت عند أختي بسم الله ما شاء الله جمال إيه وعقل إيه وعينين إيه ومش عارف إيه، وتفضل توصف له لحد ما الراجل يتمنى يوم يتجوزها دلوقتي. وفي النهاية كل ده بيرجع على مين؟ على الزوجة المسكينة نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى تالت حاجة يا جماعة نطهر بيتنا من المعاصي. أنا بقول لك وصفة نبوية روشتة من عند الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك روشتة من إيه؟ من صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم، عشان تنشئ بيتا على منهاج النبوة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة، إحنا دلوقتي خلاص الزوج داخل بيت الزوجية تمام؟ عند البناء أو الزفاف يعمل إيه؟ بقول لك عايزين نحددها من ألف الياء، من ألف الياء، من قبل ما يتجوز لحد ما يخلف، ونشوف بعد كده البيت ده هيبقى عامل ازاي. عند البناء يعمل ايه يا جماعه؟ يقول الدعاء، ياخذ بناصيه الزوجه ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. جميل كده. هي تعمل نفس الحكايه، تحط ايدها على ناصية زوجها وتقول اللهم اني اسالك خيره وخير ما جبلته عليه واعوذ بك من شره ومن شر ما جبلته عليه. سبحان الله. ويشربوا اي مشروب، حاطين لبن، حاطين عصير جوافة، اي حاجة، اي حاجة يشربوه تمام. مش ناس الله العفو والعافية، بس لقى واحد مرضى يعني، حتى الافراح السنية كده جميلة يعني، تكاليف بسيطة جدا، جايب شوية تمر على شوية مش عارف لبن على مصاحف مثلا بيوزعها او كتب او اشرطة، ويقعد في بيت الله عز وجل ويبدأ حياته كلها بطاعة الله. غيره ممكن يصرف آلاف الآلاف من الجنيهات ولا تدخل السعادة بيت. يعني يذكر أخرية يقول ان في عريس مرة كان عامل الفرح بتاعه في الهيلتون، مكلفه الكلام ده من 10 سنين، مكلفه 80,000 جنيه. تخيلوا 80,000 جنيه النهارده يجوزه مثلا كام واحد؟ على الأقل 80 شاب النهارده. فسبحان الله 80,000 جنيه، والزوج قاعد ما شاء الله قاعد في الكوشة، والزوجة قاعدة جنبه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني ما شاء الله يعني لم الحجاب ولا أي حاجة، وكشف شعرها ووشها وكل حاجة ما شاء الله زكة عن نفسها. المهم فقاعدة قدام المعازيم. من ضمن الطقوس اللي بيعملوها في الأفراح دي، لازم كاس كده كوباية فيها شربات أحمر، وهو ياخد كاس وهي كاس، وهي تشربه وهو يشربها. ما شاء الله العريس كان احول شويه، فيعني ربنا يبارك فيه، فراح دالق الشربات على عروسه، واللي هي لابسه طبعا فستان ابيض، فهي بتبصره كده وبتبتسم بتقول له هو انت عمى؟ يعني ده لسه ما اتجوزوش، يعني لسه ما رفعوش للمقاشات ولا اي حاجه، هو لسه بس في البدايه كده فتح نفس يعني. فبتقول له انت عمى؟ قال لها فعلا انا اعمى عشان اتجوز واحده زيك. يا جماعه العروسه طالق والله يا جماعه، بعد يعني ما دفع 80,000 جنيه في الهوى. ليه؟ زي ما قلت لك المعصيه تفرق والطاعه تجمع. الثاني ما دفعش اكثر من 200 جنيه، اكل شويه شوكولاته على شويه تمر على شويه لبن، وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، روح بيته ما شاء الله فاز بدعاء الصالحين، رجع لبيته مليان بركه. الثاني بعد ما اكلوا ما شاء الله المندي والمحشي والمحمر والمشمر، وفي الاخر مرسي ومش يعني سبحان الله. شو الفرق بين ده وده؟ تلاقي البيت ده اتملى بركة بمتين جنيه، وده ما اتملاش بركة بتمانين الف جنيه. فالمسألة يا جماعة عايزين ايه؟ يعني عايزين بيوتنا تتملى بركة من البلاد تمام؟ يبقى اول حاجة هي تدعو هذا الدعاء وهو يدعو هذا الدعاء تمام؟ طيب الحقيقة بقى في يعني يعني في قصة كده اذكرها في هذا المقام، قصة جميلة جدا يعني، هي قصة أوردها الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة عن الإمام شريح القاضي أو شرحبيل بن حسنة والإمام الشعبي. القصة باختصار أنه لقي الإمام الشعبي الإمام شريح القاضي فقال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك يعني زوجتك؟ فقال: والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، والله لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فتعجب الشعبي: معقولة في واحد في الدنيا دي كلها ما يشتكيش طول 20 سنة من زوجته غير مرة واحدة؟ سبحان الله. فتعجب، قال: كيف ذلك يا شريح؟ إيه السبب في ده كله؟ قال: والله يا شعبي إني منذ تزوجت بامرأتي فلما دخلت بها وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. شوف الناس اللي ما شاء الله بدأ حياته كلها بطاعة، فهم زي؟ فالمهم قال: فلما قمت وصليت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي. قال: فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت: على رسلك أبا أمية، استنى أصبر على رزقك، على رسلك أبا أمية. ثم قامت وقالت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد يا أبا أمية، أبا أمية ده كنية الإمام شرحبيل القاضي. قالت: أما بعد يا أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملك، فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. حد سمع الكلام ده لسه الدخلة ده معه؟ ولا أنا والله. سبحان الله. قال: فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة، فقمت وقلت: أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت: فما تحب من زيارة أهلي؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري. يعني معناه إيه الكلام ده؟ يعني ما أحبش يعني هم يبقى كل يوم زيارة عشان أنا إيه مملش منهم. لا أحب أن يملني أصهاري. قالت: فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها: قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم غير صالحين، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قال: والله يا شعبي، فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي: يا لها من عيشة هانية. وصدق من قال: رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها، وهي لعمر كافية. أجل والله، هذه السعادة، بيت بينشأ من أول لحظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نيجي عند إتيان الزوج لزوجته، حبيبك صلى الله عليه وسلم برضو يقول لك وصفة عند إتيان الزوجة، وإتيان الزوجة له أجر عظيم يا جماعة. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده: في بضع أحدكم صدقة. عند إتيان الرجل امرأته وعند جماعه لها، سبحان الله، له بها صدقة. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. يجي عند الجماع ماذا يقول؟ حديث عند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ويدلنا على هذا الذكر: عندما تأتي امرأتك تقول بسم الله، مش بقول لك عبادة، داخل على عبادة، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد في تلك الليلة لم يمسه شيطان ولم يقربه شيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، المرأة حملت، الزوجة أصبحت حاملا، تدعو الدعاء الجميل الذي جاء عن امرأة عمران، تقول ايه؟ رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تعرفين يا جماعة، لو إن كل زوجة مسلمة أخت فاضلة نظرت ما في بطنها لله، لو علم الله عز وجل منها صدق النية سبحانه وتعالى، لكان هذا الولد الذي سيأتي هو إمام المسلمين الذي يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة المسلمة بفضل الله عز وجل، بامرأة واحدة صالحة تنظر ما في بطنها لله. أذكر أن في امرأة سورية بتحكي قصة غريبة جدا، أن هي وهي حامل كانت هي شغوفة جدا بقراءة القرآن، فكانت حامل، فعمالة تقرأ القرآن طول الليل وطول النهار. يشاء المولى عز وجل ربنا يرزقها بولد بعد ما جه بعد 5 سنوات كان خاتم كتاب الله عز وجل. ففي علاقة بين الأم وبين الجنين وهو في بطنها، حتى يتأثر بطاعة الأم لله وبيتأثر بمعصية الأم لله سبحانه وتعالى. يا جماعة الأمر ده مش غريب، ده إذا كان الكون ده كله بيحس بطاعتنا لله وبيحس بمعصيتنا لله. هو حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، ماذا قال للصحابة؟ قال أحد جبل، أحد يعني أحد جبل يحبنا ونحب. ليه؟ بيحب النبي والصحابة طبعا، لأنهم أطوع الناس لله وإحنا بنحبه عشان هو بيحبنا سبحان الله. يبقى الكائنات كلها بتحس بيه وانت في الحج. انما عشان يقول لك ايه؟ انه ما من ملب يلبي، بيقول لبيك اللهم لبيك، الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. شوف مثلا عامل ازاي. فالكون ده كله حاسس بيه. ولذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص يا جماعه لما جت معركه القادسيه، لما جه عدي الفرس عدوا خلاص الناحيه الثانيه بالسفن، طب المسلمين ما عندهمش سفن هيعملوا ايه؟ قال سعد بن ابي وقاص اني عزمت على امر، بيقول للجنود 10,000 جندي موحد، اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرزق. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. يا سلام، ايه الثقه دي كلها؟ ايوه، ما النهر ده جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإحنا خير جند الله، جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله. فلما عبروا 10,000 موحد، شوف المنظر العجيب، 10,000 موحد يعبرون على النهر بالخيول، وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر. شوف ثقة في الله. عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له ده المدينة مليانة أفاعي وأسود وحيات وعقارب، قال لهم مش مشكلة ولا تخاف. وقف على صخرة ونادى أيتها الأسود، أيتها الأفاعي، أيتها الحيات، إنا أصحاب محمد بن عبد الله، جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانهم، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. هي دي المسألة، هتقولك يبقى إذن الكون ده كله بيحس بطاعتك لله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه، يبقى لو حملت تدعو تقول ايه؟ رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل منه. لو وضعت، شوف النبي عشان بيدلك، بيقول لك خطوه خطوه، النبي عشان كانه الان قاعد معاك بيقول لك اعمل كذا، ولما يحصل كذا اعمل كذا، ولما البيت كل حاجه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، والله احنا من غيره ما نسوى اي حد. شوف قد ايه. فلو وضعت يشاء المولى عز وجل، لازم تعمل حاجه من الاثنين. اوعى لو وضعت الزوجه، اوعى تقع في اللي بيقع فيه اهل الجاهليه، تبقى واقف. وبيحصل من ناس كتير جدا مسلمين وملتزمين ان يبقى واقف بره والزوجه جوه بتضع، ويفضل واقف يا رب ولد، وزعلان جدا وخايف بقى ومرعوب. اول ما تخرج الممرضه او الطبيبه او كده اللي بتولدها، ها ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ دي هبه، هديه من ربنا. انت زعلان ليه؟ هو معقول يعني ولله المثل الاعلى، لو واحد جه ادالك هديه بتقول له ها دي ذهب ولا الماس؟ ها بتشترط؟ لا طبعا، هديه جالك من ربنا سبحانه وتعالى، ولد او بنت كله خير من عند ربنا. فمش عايزين نقع في الاشياء التي وقع فيها اهل الجاهليه. جه الولد، جه البنت، اول ما يجي نعمل ايه؟ نؤذن في اذنه اليمنى. بس يعني ايه اللي بيأذن ربنا يبارك فيه؟ ياخد باله ان ده طفل يعني ما ينفعلش قوي، والله ويعني يعني ممكن يخرم له الطبله الله يبارك فيه. لا يعني ايه يعني بالراحه كده تمام. فيؤذن ايه باللين كده وبالرحمه كده في اذن اليمنى، ويقيم الصلاه في اذن اليسرى، وان كان الحديث قد ضعفه بعض اهل العلم. طيب نيجي بقى عند الايه، النصيحه الخامسه عشان اصلاح بيوت المسلمين. اللهم اصلح بيوت المسلمين جميعا. النصيحه دي يا جماعه لا هي للزوج ولا للزوجه، امال لمين؟ لاولياء الامور. ايه اللي دخلهم في الموضوع؟ لا خد بالك، احنا عايزين نحاوط البيت المسلم ده بسياج من الوقايه، عشان عايزين كل اسباب السعاده تجتمع في هذا البيت. فالنصيحه دي بنوجهها لمين؟ لاولياء الامور، لابو الزوجه وام الزوجه وابو الزوج وام الزوج. ليه؟ بنقول لهم يا جماعه بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم وما يحرمناش منكم، يسروا الزواج. ليه؟ الجواز لو ما تيسرش في طريق تاني سلكه كثير من الشباب والفتيات بالزواج العرفي المحرم في الجامعة. احنا عايزين المسألة، مش عايزين ايه؟ مش عايزين دائرة الفواحش تنتشر. عايزين نلم الموضوع وربنا يحفظنا يحفظكم. عايزين مجتمع طاهر نظيف، عايزين بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا، عايزين بلاد المسلمين كلها تبقى أحسن بلاد في الكون ده كله بفضل الله عز وجل. فأول حاجة عايزين نعمل ايه؟ نيسر يا جماعة بالله عليكم، والله قيمة بنتك مش في الفلوس اللي جالها، وقيمتها مش في الذهب اللي هتلبسه، وقيمتها مش في العفش اللي هترصه في البيت، قيمة بنتك في ان ربنا يرزقها بزوج صالح يعينها على طاعة الله ياخد بيدها للجنة، هي دي قيمة بنتك. تمام كده؟ طيب النبي امر بالموضوع ده؟ ايوه طبعا امر، وبدا بنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد باسناد حسن، يقول ان اعظم النكاح بركه. يا سلام، شوف بقى شوف الكلام، اعظم النكاح بركه، ايسره مؤونه، ايسره ايه؟ مؤونه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده النبي صلى الله عليه وسلم شوف زوج بنت فاطمة على درع مكسورة، ودي مين؟ فاطمة سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، فاطمة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عميقا من قلبه، حتى قال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني. وكان النبي لما قابلها وهي جاية كان يؤم لها ويقبلها بين جبينها ويقعدها بجواره صلى الله عليه وسلم، فاطمة. ورغم ذلك حديث عند أحمد بإسناد حسنه بعضهم في الشواهد. سيدنا علي بن ابي طالب تعرفين ان هو تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كان كل يوم طبعا بيخش على النبي ويخرج يخش ويخرج. في يوم من الايام سيدنا علي قال ايه؟ النهارده بقى بالذات اول ما اخش على النبي اقول له انا عايز اتجوز فاطمه. فاول ما دخل لسه ما اتكلمش، فالنبي عليه الصلاه والسلام بص له وقال يا علي اتريد فاطمه؟ فتبسم علي وقال يا رسول الله وما اعلمك، ايه اللي عرفك؟ انت عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده فراسه وذكاء عجيب جدا. المهم علي بن ابي طالب دخل على النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام قال اتريد فاطمه؟ قال اجل يا رسول الله. قال امعك شيء تصدقها اياه؟ ها معك مهر؟ قال يا رسول الله انت عارف يعني اذا كنت انا باكل عندك فطار وغدا وعشاء انا هجيب منين؟ فقال يا علي اين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال انها مكسوره. قال ائتني بها. فذهب علي وجاء بالدرع المكسوره، درع خشب يا جماعه مكسوره، جاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنبي، فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قل لي بقى لو كانت بنتك أغلى من بنت النبي قل لي، إنما طالما هي مش أغلى ولا يمكن تكون أغلى فيبقى لازم تيسر، ما تقولش لا هو بنتي اشمعنى بنتي اشمعنى بنت فلان ما شاء الله جانا العفش من إيطاليا والذهب من روما والكلام ده كله يا جماعة ما يدخلش السعادة في البيت، بالعكس بيدخل الشقاء، لانك لو كلفت زوج بنتك اكتر من طاقته هيتداين، ولو اتداين عمره ما هينسى ان انت كنت السبب في الدين ده، وممكن توصل المساله بعد ذلك للطلاق ترجع لك بنتك مطلقه. ايه اللي انت استفدته؟ ولا حاجه. انا واحد من الناس ورب الكعبه لو الاقي زوج صالح لبنتي، هي بنتي لسه صغيره يعني يعني هي 3 سنين اللي عايز يتجوزها دي طقمين بامبر ما خلاص الموضوع كله يعني فيعني ايه اقصد لما تكبر ان شاء الله يعني اللي عايز يتجوزها علم الله سبحانه وتعالى انا مستعد اتجوزها بفضل الله، خلي مهرها القران وان شاء الله جاي دلوقتي هتسمعوا دلوقتي هتسمعوا حاجات تصدق الصدور بفضل الله عز وجل عن زيجات السلف الصالح. فشوف ازاي مع سامي ايه زوج سيدنا علي من فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. اي نسب هذا؟ اعظم نسب على وجه الارض، وعلى من ذلك على درع مكسوره بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث جميل قوي عند البخاري، حبيبكم صلى الله عليه وسلم جات له امراه ووهبت نفسها للنبي، قالت له يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، عايزه ايه؟ ربنا يكرمها وايه وتنال الاجر ان نعم عشان اتجوزت، شرف واي شرف. والامر ده يا جماعه كان خاص بالنبي، لان بعض البنات بيتصلوا احيانا تقول والله انا والدي عقد الزواجه فانا وهبت له نفسي، قلت له وهبت لك، قال لي قابلت خلاص اتجوزني. طبعا ده مش جواز، ده امر خاص بالنبي وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين، دي حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي. تمام كده؟ طيب المرأة دي جت وهبت نفسها للنبي، النبي كان أشد حياء من العذراء في خدره صلى الله عليه وسلم. فالنبي سكت مش عايزها، فقام صحابي فقير، فقير جدا ومعوش عين، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تجوزها أنا مش لاقي. فالنبي عليه السلام إيه؟ قال أمعك شيء تصدقه إيه؟ قال له أجل معايا، قال له معاك إيه؟ قال له معايا إزاري. إزارة؟ هتديها ازرق فوق عريان؟ قال التمس شيئا اخر. فذهب الرجل والعادة قال ما وجدت شيئا. النبي عشان برضه عايز يتجوزه، هو الشاب ده قام ليه وقال عايز اتجوز الا اذا كان هو محتاج فعلا للجواز؟ فقال التمس ولو خاتما من ايه يا جماعة؟ من حديد. ما قالش الماس، ما قالش مش عارف ايه ذهب، قال له من حديد، حتة صفيحة هتاه. تمام؟ فذهب الصحابي فلم يجد حتى خاتما من حديد. لو انت مكان النبي تعمل ايه؟ اظن بقى اللي معوش ما يلزموش، يعني مش اقل من حتة حديدة كنا نحطها في ايد البناية عشان نكبر خطيرها، لان النبي عايز يجوزه برضه. وما استناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أمعك شيء من القرآن؟ أنت حافظ حاجة من القرآن؟ قال: أجل، معي سورة كذا وكذا من سور وسميها. ده دليل على إيه؟ الصحابي ده ما كانش خاتم القرآن يا جماعة، لأن لو كان حافظ القرآن كله كان يقول له إيه؟ طب أنا معايا سورة كذا وكذا، ويعد له 114 سورة، مش معقول، كان حافظ بعض السور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن. يا سلام يا سلام، بالله عليكم النهارده، شوف شوف بقى النهارده مين يقدر النهارده يروح يتزوج من اسره مسلمه حتى لو كانت ملتزمه ويقول لهم يا جماعه مهر بنتكم القران؟ يا سلام، انا عن نفسي هفضل ان شاء الله، انا عن نفسي بفضل الله اجوز بنتين ان شاء الله، ساره وهاجر ان شاء الله، انا بحجزهم من دلوقتي. تمام؟ ان شاء الله نجوزهم بفضل الله بالقران بفضل الله. لا، ده في حاجه كمان جميله قوي، انتوا عارفين ان واحده اتجوزت في عهد النبي عليه السلام مش بالقران، لا بالاسلام. ايه رايكم؟ والحديث عند النسائي بسند صحيح. ام سليم، سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عن انس وعن امه، في يوم من الايام جوزها مات. فلما مات جوزها فطبعا ايه، مرت العده بتاعتها وتقدم لها ابو طلحه. ابو طلحه يا جماعه كان لسه ساعتها مشرك، ما كانش اسلم. ابو طلحه ده كان ما شاء الله طول بعرض، بجمال، بمال، يعني كان تتمنى اي حسيبه ونسيبه من اهل قريش. فراح لام سليم وعرض عليها مهر، نفترض نفترض يعني بلغه العصر مثلا، حط ده مثلا 20,000 جنيه. قال لها ده مهر. فتبسمت ام سليمه وقالت: يا ابا طلحه، مثلك لا يرد، اللي زيك عارف سوء ما يتردش، لكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. انا مش عايز حاجه خالص، انت بس تسلم وهو ده مهر. فهو في البدايه الحقيقه ظن ان هي بتضحك عليه وعايزه فلوس اكتر. جالها ثاني يوم بضعف ايه؟ المهر، مثلا 20,000 ل 40,000 يا سيدي اهو، ومحطوطين قدامك اهو. فتبسمت وقالت: والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. عرف أنه قدام إيه؟ زوجة لا يمكن حد في الدنيا يفرط فيها. فاهم إزاي؟ يعني عالم الله سبحانه وتعالى واحدة ويلاقي واحدة بالمنظر ده يجيب ثلاثة يكمل الكتيبة. فسبحان الله. فالمهم إيه؟ فقال: ومن لي بالإسلام؟ طب أنا أسلم إزاي؟ قالت له: تروح للنبي. هو أنت تروح فين؟ روح للنبي عليه السلام وأسلم. سيدنا أبو طلحة يا جماعة هو راح المسجد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه داخل واقف على الباب، والنبي عليه الصلاة قاعد عامل حلقة علم في المسجد. فقال: هذا أبو طلحة، أتاكم غرة الإسلام في جبينه. يا سلام، ده النبي عارف بقى سبحان الله فراسة عجيبة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، غرة الإسلام في جبينه. يعني فدخل أبو طلحة فأسلم، وكان مهر أم سليم الإسلام. ولذا قال الراوي: فما علمت امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. يبقى دي خامس حاجة لإصلاح بيوت المسلمين، نصيحة لأولياء الأمور، بالله عليكم بالله عليكم يسروا أمر الزواج. النصيحة السادسة يا جماعة: إنك تعلم زوجتك. أنت لما تعلم زوجتك دي بفضل الله هي دي اللي هتربي ولادك. أنت ما أنتش فاضي، أنت طول النهار في الشغل، في أكل عيشك، في رزقك، في دعوتك. مين اللي قاعد أكبر وقت مع ولادك؟ زوجتك. زوجتك دي لو تربت وتعلمت العلم النافع بفضل الله عز وجل تخرج لك نماذج كعلي وطلحة والزبير وسلمان وعمار، تخرج لك نماذج كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نفس النهج الذي ساروا عليه. مين اللي يربي ولادك؟ هي الزوج. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي دي المسألة. المرأة إذا صلحت المجتمع كله يصلح بفضل الله عز وجل. يبقى تعلم الزوجة وتحاول معاها دايما تعملها منهج تعليم، منهج بسيط، اقعد علمها القرآن وكافئها، ارجع من بره السلام عليكم، وعليكم السلام، حفظت ايه النهارده؟ والله حفظت مثلا 10 ايات، ما شاء الله، ربنا يبارك لي في عمرك وما يحرمنيش منك ابدا، يجازيك عني كل خير. وحفظت ايه حديث؟ حفظت النهارده مثلا 5 احاديث. قريت في حاجه؟ والله قريت النهارده سيره الصحابي الفلاني، طب احكيها لي بقى وتعالي نقعد نشوف كان بيعمل ايه. طب قريت حاجه؟ قريت النهارده سيره الصحابيه الفلانيه، تعال نشوف كانت بتعمل ايه، تعال نشوف نقدر نعمل زيها ولا لا، وهكذا نربط حياتنا بحياه السلف رضي الله عنهم وارضاهم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما في الصحيحين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربنا عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا، محدش يسمع ان ده غير أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، أيها رب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ده الكلام ده لما يكون الزوج عنده علم. افرض الزوج ما عندهش علم، لكن الأخ صالح، تمام، والزوجة هي بقى اللي عندها علم، تعمل ايه؟ تعلم زوجها، والزوج ما يستكبرش ولا يستنكر. ايه يعني زوجتي عالمة، ايه المشكلة؟ اقعد على الارض كده معاها وهي تقعد تعلمني، ايه المشكلة؟ في عيب؟ ابدا ما فيش عيب. بقى انت لما تبحث في سير علماء السلف رحمهم الله رحمة واسعة، تجد مثلا الامام البخاري مثلا ليه مثلا عدد كبير جدا من الشيوخ نساء، الامام ابن تيمية ليه 70 واحدة من شيوخه كانوا نساء، عدد كبير جدا، الامام ابن عساكر، حافظ ابن عساكر 90 واحدة كانوا بيدرسون بس من وراء حجاب. وضحت المسألة؟ فمش عيب ان يتعلمها. وندي مثال بسيط بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. القصة عند في البداية والنهاية وفي الحلية لابن معين. قصة مين؟ تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله وسعى لابنته. يا سلام، قصة جميلة قوي. سعيد بن المسيب يا جماعة ده يعني اقول ايه، يعني مما يروى عنه وده شيء غريب جدا، انه هو لم تفوته تكبيرة الاحرام خلف الامام 40 سنة. وفي حديث عند الترمذي بسند حسن انما سمي ايه، من صلى خلف الامام 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يا سلام، براءتين، براءة من النفاق تعرف ان انت مش منافق، تمام، وبراءة من النار، حاجتين لو عملت ايه 5 صلوات 40 يوم خلف الامام تدرك تكبيرة الاحرام. تمام كده. سعيد بن المسيب 40 سنة يدرك تكبيرة الاحرام. كان عنده بنت فاضلة يعني دينة، هذه البنت الطيبة المباركة عرض عليه عبد الملك بن مروان وكان أمير المؤمنين ساعتها، طلب منه أن يجوز بنته لابنه، يعني بنت سعيد بن مسيب لمين؟ لابن عبد الملك بن مروان اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو جاي بعد كده وبقى أمير المؤمنين ساعتها. سبحان الله، قال له بنتك تتجوز بابني، فرفض. فطلب منه مرة تانية، رفض. وسط ناس ما بينهم برضو، رفض. راح خدوا القصر وجلدوا 100 جلدة على موضوع تاني خالص ملوش علاقة بالموضوع ده، بس يعني من باب ايه التلكيك يعني، تمام. فجلدوا 100 جلدة برضه رفض. طب يا ترى جوزها لمين؟ طب في حد في الدنيا ابتداء يرفض نسب زي ده؟ لو جالك النهارده واحد وزير وقال لك بنتك لابني، ممكن يغمى عليك من الفرحة، صح ولا لا؟ ده وزير. امال لو امال بقى لو واحد بيحكم قارة افريقيا؟ لا، ده واحد كان بيحكم يا جماعة 26 دولة ربع الكرة الارضية، تخيل، وبيقول لك بنتك لابني، يعني اي نسب ده؟ ورغم ذلك رفض. جوزها لمين يا جماعه؟ تخيلوا، لطالب علم فقير جدا جدا نكاد نقول انه مش لاقي. مين هو؟ كثير ابن ابي وداعه رحمه الله رحمه واسعه. ده كان طالب نجيب جدا من طلاب سعيد بن مسيب. كان متجوز، زوجته ماتت، غاب عن حلقه العلم بتاع سعيد بن مسيب 4 ايام، قابله سعيد بن مسيب في الشارع. كيف حالك يا كثير؟ قال بخير حال. اين انت؟ قال له زوجتي ماتت فكنت اقسمها. قال هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحدة ثانية؟ فقال يا أبا محمد، أبو محمد بكني سعيد بن مسيب، قال يا أبا محمد ومن يزوجني وأنا لا أمتلك من هذه الدنيا إلا درهمين أو 3؟ شوف الكلام ده، يعني أنا معيش حاجة من الدنيا دي غير 2 جنيه أو 3 جنيه، مين يجوزني؟ فسعيد بن مسيب قال إن فعلت أنا تفعل؟ لو حبيت أنا جوزك بقى بنتي للدرهمين أو 3 دولة توافق يا كثير؟ فتعجب وقال أو تفعل يا أبا محمد؟ قال أفعل. فقام سعيد بن مسيب رحمه الله وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فيا كثير قد زوجتك ابنتي على 2 أو 3. يا سلام، جوازة، شوف بقى كم حاجة كده، 2-3 جنيه واحد يجيب له، يعني ما شاء الله. فعلى طول بقى كثير النبي وضعها مش مصدق نفسه، جوازة بالسهولة دي وباليسر ده وببلاش كده. فراح بيقول ايه، فسرت الى البيت واقدامي تسابق الريح من الفرح، حتى لما وصلت البيت كنت صائما، فاذن لصلاة المغرب فعجلت الافطار. الافطار كان ايه يا جماعة؟ ها، كان بطون صلي وهمبرجر؟ لا، كان يدوب خبز وزيت، هو ده اللي يملكه يعني، شوية زيت وحتة خبز نشف. فلسه بياكل بيه. بسم الله، لا، الباب بيخبط. مين بيخبط؟ قال سعيد. سعيد؟ سعيد مين؟ هو قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن مسيب. ليه؟ لعلة. قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، لا بيروحش يمين ولا شمال. قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن مسيب، فقلت يرحمك الله يا أبا محمد هل أخبرتني حتى آتيك؟ معقولة؟ أنت شيخي وجيني أنا اللي جيلك. فقال مثلك أحق أن يؤتى يا كثير. يا كثير، إني علمت أنك شاب عذب، زوجتك لسه ميتة، شوف بقى، شوف الحمى، شوف الناس الأفاضل. قال: فكرهت أن تبيت الليلة بغير زوجة، فأخذ ابنته من وراء ظهري وألقاها في الدار. لينا وقفتين هنا. الوقفة الأولى النهاردة شوف عمل إيه سعيد بن شيء، سبحان الله، يعني ما قالش زوج بنته زوج المستقبل، يعني خد بالك القايمة بمئة ألف والمؤخر بمئتين ألف، كأنه داخل يفتح القدس. إيه يا جماعة ده جواز، ده أمر يشير، ده أنا عشان بيقولك إن أعظم النكاح، ما إحنا مش عايزين ننسى الحديث ده طول ما إحنا ماشيين، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أيسره إيه؟ مؤونة. غلاوة بنتك مش في الفلوس اللي هتدفع فيها، غلاوة بنتك في اللي هياخد بإيدها للجنة، لو أنت بتحبها مش عايزها غير الجنة، إنما الدنيا سيبك منها، الدنيا كلها النبي عشان قال يعني إيه؟ ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وقال عنها: لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه؟ شربة ماء. يبقى دي أول حاجة. لقال له استنى، لا مش هتجوزها لك إلا ما تكتب القايمة وتدفع المهر والمؤخر تقول لي مش عارف. لا، ده قال له أنا عرفت إن أنت زوجتك ميتة فما حبيتش إن أنت تنام الليلة دي من غير زوجة، أدي الزوجة بتاعتك. سبحان الله. الوقفة الثانية الزوجة بنت سعيد المسيب أول ما وقعت جوه الدار إيه اللي حصل؟ أغشي عليها من الحياة، رحمة الله على الحياة. أول ما شافت راجل، راجل عمرها ما شافت رجالة، هي ما بتشوفش غير أبوها وأمها بس. فأول ما شافت راجل راحت وقعت إيه؟ أغمى عليها. طبعا دي كانت مصلحة، ليه؟ عشان ما تشوفش الخبز والزيت فتتصدم بليلة الدخلة، خبز وزيت تبقى مشكلة طبعا. فكثير من الناس ده عمل إيه؟ طلع فوق السطح وراح منادي على واحد من الجيران: يا فلان، يسأل المولى عز وجل أم كثير كانت عند الناس دول بتزورهم، في إيه يا كثير؟ قال لها: ابدا، ده انا كنت بنادي على فلان عايز قرشين بس عشان استعين بيهم على الجوازه اللي انا يعني وقعت فيها دلوقتي. اه طب، فقالت له: اتجوزت؟ قال: اه، والزوجه موجوده. قالت له: وجهي على وجهك حرام يا كثير ان قربت منها قبل ثلاث حتى اجهزها وازينها لك، اوعى تقرب لها والا وش يحرم عليك، ما تشوفنيش ولا اشوفك بعد كده ولا انت ابني ولا عرفت، سيبها لي ثلاث ايام اصنفرها لك واظبطها لك تمام وكده. خدتها بقى ما شاء الله وش دوك ومش عارف ايه والكلام ده كله، وظبطت المسائل تمام وراحت مديناها زي الفل. راحت بعد ثلاث ايام راحت ايه زفتها له. فلما زفت العروس اليه قال: فاذا هي من اجمل النساء. يا سلام، شوف الرزق. فاذا هي من اجمل النساء ومن احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال: فمكثت معها بأنعم ليلة. خد بالك بقى، فلما أصبح الصباح، هو ده الشاهد ده، فلما أصبح الصباح شمرت عن ساعدي لأذهب إلى مجلس أبيها سعيد بن مسيب أستاذي شيخي. فقالت له: يا كثير، إلى أين أنت ذاهب؟ فقلت لها: إلى مجلس أبيك سعيد بن مسيب. قالت: لا، اجلس، أنا أعلمك علم سعيد بن مسيب. قال: فجلست معها شهرا كاملا أطلب العلم على يديها. فلما انفتل الشهر ذهبت إلى أبيها في مجلسي فوجدته في نهاية المجلس، فلما انصرف الناس اقترب مني سعيد بن مسيب وضرب على فخذي وقال: كيف حال هذا الإنسان؟ ها حالك إيه؟ قلت: بغير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال: فدفع إلي سعيد بن مسيب 20,000 درهم وقال: هي هدية لك حتى تستعين بها على عيشك مع ابنتي. يا سلام، الكلام ده نبهدي لأولئك الأمور. شوف الأب عمل إيه؟ لو تطول تلاقي زوج صالح لبنتك وإنت اللي تدفع له، أنت كذبان. أو والله العظيم أنت كذبان، يقينا أنت كذبان. مش تقول بقى: طب وإحنا طلعنا إيه من الجوازة ديت؟ لا شفنا قرشين حلوين ولا هدية حلوة ولا هديتك إن أنت تطمن على بنتك. بنتك لو كانت كنوز الدنيا واتطلقت هيكتب عليها الشقاء، شفت في الدنيا على الاقل، شفت. فانت عايز بنتك تبقى سعيده، انت بنتك كل ما تخش بيتها وتلاقيها سعيده لو طلت تدفع كل مره فلوس عشان تشوفها في السعاده ديت، انت كسبان بفضل الله عز وجل. يبقى ديت كانت النصيحه السادسه. النصيحه السابعه يا جماعه دي بقى خاصه بالزوج والزوجه بقى. الكلام كله هنا بقى في الموضوع ده، هو ده بقى موضوعنا بجد. اشاعه الرفق والرحمه في البيت، الرفق وايه؟ والرحمه. يا جماعه الراجل مش لازم يعني يحس ان هو جوه البيت ما شاء الله غضنفر ابو الصداع، مش لازم يحس ان هو 70 راجل مضغوطين في سدهاه واحده، يعني لازم ايه يعني لا، الكلام ده كله عايزين ايه يعني نحسه. الرجل مش بقوته ولا بزعيقه ولا بضربه الرجل بموقفه وحنيته ورحمته بزوجته. احفظوا الكلام ده، الرجل فعلا الرجل الحقيقي اللي الزوجة تبقى عارفة انه يقدر يعمل ويعمل ويعمل، ورغم ذلك بيعفو ويعفو ويعفو، هو ده الرجل. ولذلك قال احد الاعراب، قال ان خير الرجال الفطن المتغافل، اللي فاهمها وبيفوتها بمزاجه. بمعنى داخل البيت لقى حاجة غلط، العفش النعش، البيت مش منظم، يعمل نفسه مش واخد باله، تمام، بحيث ان زوجته ان شاء الله في ثواني هترتب وتظبط وكأن مفيش حاجة حصلت. يعني امر ما يستحقش ان احنا نعمل مشكلة ويحصل عليه طلاق زي ما بيحصل مع كتير من الازواج. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. لو ربنا عايز يدخل على اهل بيت الخير يخلي ما بينهم ايه، الرفق واللين. حديث تاني عند مسلم، النبي عشان يقول ايه: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. وخد بالك من حاجه، انا اسر لك كلمه في اذنيك لكل اخ مسلم، لكل زوج مسلم، بقول له خد بالك زوجتك دي وصيه النبي. انت عارف انت لو جه ابوك يموت، ربنا يحفظ الجميع يا رب، لما يجي يموت يقول لك ايه: يا ابني وصيتي اختك الصغيره. بعد ما ابوك يموت لو جيت تقرب لها تقول لك استنى انت نسيت، ده انا وصيت الوالد. فخلاص ما انت مسكاني بايدي اللي توجعني. طب لما تكون بقى زوجتك دي وصيه النبي، ها تزعل النبي؟ ده النبي عشان قال، والحديث رواه مسلم، قبل موتي قال: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله ايه في النساء. وحديث صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي ايضا بسند صحيح: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهله. يعني انا مش بوصيكم بس، لا ده انا ببدا بنفسي، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. نعمل ايه يا جماعه في البيت؟ نعمل ايه؟ حاجات كتير قوي. اول حاجه التبسم في وجه الزوجه، وهي كمان تتبسم ايضا في وجه الزوج. يعني ابقى داخل من بره، ما بقاش داخل من بره يا جماعه ضرب ال 111 ومكسر وداخل ما شاء الله عايز احس ايه، خش كده يتنحنح ويحسس الناس ان الجدران ده هتقع. لا مش هي دي الرجوله، خش السلام عليكم. لو ادخلت على البيت وسلمت على زوجتك بفضل الله عز وجل، ربنا بيجعل من سلامك على زوجتك بركه في البيت كله. داخل بتبتسم في وجه الزوجه، تلقى عليها السلام، تساعدها احيانا في امور البيت. مش عيب يا جماعه، والله والله مش عيب. انا زوجتي حامل تعبانه، او بلاش حامل، مريضه، بلاش مريضه، اشتغلت كتير في البيت وتعبت، وفي شويه مواعين في المطبخ، عيب؟ هتكون مشكله. خش المطبخ واعملها حسبة لله، خش بسم الله نظف الصحون، خلاص تمام، خش قول لها الحمد لله انا يعني عارف انك تعبانه حبيبتي حبيبتي، و هنقول لها كمان يا حبيبتي؟ اه طبعا، هو حرام؟ تقول لها حبيبتي، وهي كمان تقول لك يا حبيبي، ايه المشكله؟ لازم كده يبقى في كلام يا اخوانا، يعني هو حرام؟ ده يا جماعه ده يعني ده الحور العين في الجنه، يعني سبحان الله تتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها في الجنه. شوف ربنا قال ايه عن زوجات الدنيا اللي هينشئهم انشاء جديد في الجنه، وعن الحور العين ايضا، قال: انا انشاناهن ايه؟ انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا. عربا اطرابا دي تحل مشكلتين، مشكله للرجاله ومشكله للنساء. المشكله الاولى دي تحل مشكله الرجاله اللي هي ايه؟ عربا. ايه العروب؟ العروب في اللغه هي المراه التي تحسن كلمات العشق والغرام لزوجها في الحلال. فين؟ في الحلال. تمام؟ ما يجيش النهارده زوجي قاعد مع زوجته وبعدين يدردش معاها يا جماعه، يعني دردش، والله يا حبيبتي انا بحبك والله. تقول له جزاك الله خيرا. طب يا ست جزاك الله خيرا، بس برضه يعني ايه زي ما بيقول لك توري له، تمام؟ دي حاجه يعني برضه ايه لازم تكوني معايا، يعني ايه زي ما بيقول لك توري له. طيب دي حاجه. يبقى دي اول مشكله اتحلت. اتحلت ازاي؟ ان الزوجه هتقول كلمات العشق والغرام لزوجها فين؟ في الجنه. فانت تقوليها لزوجك في الدنيا برضه وتاخد الاجر بفضل الله. لو قعدت تقول له يا حبيبي ويا روحي ويا ويا ويا كلام اللي بيسمعه الناس في الحرام، سمعيه لجوزك في الحلال وخليكي ذكيه، خليكي ناصحه. شوف قد ايه. طيب المشكله الثانيه خاصه بالنساء، تتحل فين؟ في الجنه. اللي هي مشكله ايه؟ كتير من النساء يبقى مثلا عمرها مثلا 30 سنه، تمام كده؟ لو جيت بعد 10 سنين تسالها عندك كام سنه تقول لك يعني 31. طيب ليه؟ لان مش عايز تكبر. تيجي في الجنه بقى كل النساء وكل الرجالة يتحشوا في سن واحد اللي هو كام؟ 33 سنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى ايه؟ عربا اطرابا اطرابا، يعني في سن واحد، تمام كده؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ هنتبسم وجه الزوجة، هنلقي عليها السلام، هنعمل ايه؟ هنساعدها في البيت احيانا، خش مرة كده ولو مرة في الاسبوع، بلاش مرة في الاسبوع، مرة كل شهر خش ساعدها، قولها انا النهاردة ان شاء الله متبرع ان انا اساعدها. بس هي ما تسوقش بقى في الموضوع، يعني ما تجيش مثلا ايه يجي من بره تقول له اهلا حبيبي ما شاء الله الف مرحب، طب المطبخ يعني ان شاء الله ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا ها، وبعد ما يخلص تقول له طب ان شاء الله بقى يعني ربنا يبارك فيك وتحملنا العيال يعني ان شاء الله وربنا يجازيك كل خير يعني. لا مش كده يعني، برضو يعني يعني الزوجه برضو تخليها يعني تراعي المسائل دي. طيب ده اول حاجه، تبسم فوق الزوجه، القاء السلام، مساعده الزوجه احيانا في امور البيت. في دليل على الكلام ده؟ في دليل بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يا جماعه. شوف أم عائشة بتوصف النبي بتقول إيه؟ بتقول كان النبي يكون في مهنة أهل بيتي، مهنة أهل بيتي، ده مين؟ ده النبي اللي مسؤول عن الأمة دي كلها ومسؤول عن الكون ده كله، تمام؟ ورغم ذلك كان يكون في مهنة أهل بيتي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، صلى الله عليه وسلم. في رواية أحمد أم عائشة بتقول إيه؟ كان النبي بيعمل إيه؟ بتفسر هنا بقى الموضوع، يعني إيه في مهنة أهل بيتي؟ هنا بتوضح، بتقول إيه؟ كان يخيط ثوبة. ثوب اتقطع كان بيخيطه بنفسه، مش فده مش النهارده ممكن واحد يطلق زوجته عشان ما خيطتش زرار القميص؟ لا يا جماعه، يبقى في رحمه. كان يخيط ثوبه ويقصف نعله، النعل بتاعه اتقطع بيخيطه، تمام؟ ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، مش فده؟ يبقى التباسم فوق الزوجه، القاء السلام، مساعده الزوجه احيانا في البيت حتى لو كانت هي مش تعبانه، ايه المشكله؟ اقف ساعتها شويه، هي بتطبخ قول لها انا ستي جايه بتعلم معاك، ها اعمل ايه؟ والله اعمل كذا، اقصر القوطه، سووا كذا سووا كذا، وساعدها واقعد داعبها وهزر معاها ارميها بقوطه في وشها، يعني يعني اقعدوا نهزروا مع بعض، ايه المشكله؟ والله الحاجات دي يا جماعه والله العظيم بتوجد الالفه والمحبه في البيت، يعني مجرد هزار بسيط ترميها مش عارف ايه وهي ترميك بايه وتهزروا مع بعض، تمام؟ بس صوتكم ما يطلعش بره يعني، ده في البيت بس، تمام؟ فالحاجات دي كلها والله بتيجي يعني، ولذلك تيجي بعدها ايه العنصر اللي بعده؟ مداعبه الزوج. داعب الزوج، ايوه داعب الزوج، ايه المشكله؟ ده النبي عليه السلام قال لجابر ابن عبد الله لما عرف انه اتجوز، والحديث في البخاري ومسلم، قال لجابر هل تزوجت يا جابر؟ قال اجل. فقال له تزوجت بكرا ام ثيبا؟ قال بل ثيبا، يعني واحده كانت مطلقه او ايه او زوجها مات. فقال له يا جابر فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ اذا يعني في لعب وضحك، اجل. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بقى حته حلوه قوي، بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم، حديث عند النساء يا جماعه بسند صحيح، يقول ايه؟ كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولا عب الا في اربعه. اي شيء ما فيهوش ذكر لله ده لهو ولعب، ملوش لازمه الا في اربع حاجات يا جماعه. ايه هم؟ اولهم ملاعبه الرجل امراته. يا سلام، يعني الواحد لما يقعد يلهو مع زوجته ويلعب معاها ويهزر معاها ده يعتبر من ذكر الله. ليه؟ لان ربنا اللي امرك بكده ان انت ترحم المراه، والنبي عشان موصاك ان انت ترحم الزوجه، فلو ان انت قعدت تلاعب الزوجه وتداعبها وتضحكها فانت في هذه اللحظه كانك في عباده لله عز وجل. طب عايز تعرف النبي كان بيعمل ايه؟ عشان تعرف بس مثال عملي بقى، انا مش بقول لك بقى احاديث وبرص لك احاديث، لا، شوف النبي نفسه كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم، هتقلده؟ اقلده، ما قلدوش ليه؟ ده ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. حبيبك، والحديث رواه مسلم، كان بيغتسل مع ام عائشه. يا انا ممكن اغتسل مع زوجتي؟ ايوه طبعا، مش حلالك؟ ايه المشكله؟ كان يغتسل النبي مع عائشه وياخذ الماء من اناء واحد وهو يسبقها وهي تسبقه، فيقول لها ايه؟ دعي لي، دعي سيب لي شويه ميه، وهي تقول له ايه؟ دعي لي، دعي لي، سيب لي شويه. فهو ياخذ من الاناء وهي تاخذ من الاناء وبيغتسلوا مع بعض، هو يقول لها سيب لي شويه وهي تقول له سيب لي شويه. الكلام ده كله يا جماعه بيوجد الفه بين الزوج والزوجه بفضل الله عز وجل. ده كمان مش لا اكتر من كده كمان، طب قول الكلام ده في البيت، اهو الزوج بيغتسل مع الزوجه، قول في البيت. لا ده بره البيت كمان، النبي عليه السلام كان يداعب الزوجه بره البيت، يقول قدام الصحابه بس هم مش شايفينه. النبي عليه السلام عمل ايه؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. في يوم من الايام النبي عليه السلام خارج ومعاه الجيش بتاعه، فهم خارجين مع امنا عائشه، فقال لهم ايه؟ اسبقوا، يعني ايه؟ تقدموا. قال للجيش تقدموا، فتقدموا، محدش بيبص ورا. ليه؟ لان النبي ورا. هو مين؟ امنا عائشه. فراح موطى عليها، قال ايه؟ تسابقيني؟ قالت له سابقك. فراحت مسابقاه. امنا عائشه ساعتها كانت لسه ايه؟ رفيعه في بدايه ايه؟ في البدايه كده. فسبقت النبي عليه السلام. شوف ده، فالنبي عليه السلام ايه؟ لم ينسى هذا الموضوع ابدا. استنى بعدها بشويه شهور كده لحد ما امنا عائشه ايه؟ حملت اللحم وتخنت بقى. تمام؟ فراح مرة ثانية خارج هو وجيشه، وكانت معاه برضه أم عائشة. قال تقدموا، فتقدموا. فقال لها تسابقيني؟ قالت أسابقك. قالت فسابقني فسبقني. المرة دي مين اللي سبق؟ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلف واحد واحد. وده مين ده؟ النبي يا جماعة، ده النبي اللي كان بيعمل كده. تقول لي طب انا هسابق زوجتي فين اذا كان البيت كله على بعضه من اول اخر 40 متر؟ اقول لك ولا يهمك، افتح بس البلكونه وسابقها، هتقع من البلكونه تريح، ربنا يسلمك. فربنا يحفظنا ويحفظكم. قلنا ايه يا جماعه؟ البسمه، البسمه، نرفع شعار البسمه والرحمه للغرب. فما ظنك بالزوجه؟ بسمه، القاء السلام، مساعده الزوجه، مداعبه الزوجه، كل الحاجات دي بفضل الله بتنشر الرفق والرحمه في البيت. ثاني حاجه يا جماعه، مش عايزين نتلكك للزوجه زي ما قلت لك. تخش البيت هتلاقي بعض الاخطاء، الاكل مجهز، مفيش مشكله، مفيش مشكله يا جماعه، اقعد خد تصديره بسيطه ان شاء الله حتى تمرتين. ده الصحابه يا جماعه كان بيبقى في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان التعيين اليومي تمره يمصها الصبح ياكلها بالليل. ده صحابه وفين في الجهاد، مش قاعد في مكتب ومكيف، لا يا جماعه. فامر بسيط جدا، جه اكل جه مجهز، طب خلاص مفيش مشكله، انا قاعد اقرا القران شويه او هنام شويه لحد ما انت تجهز الاكل وانتهت المشكله. مش النهارده اعمل مليون مشكله على حاجات بسيطه يعني، سبحان الله. ولذلك سبحان الله يعني بعض الازواج بيعملوا مشكله على حاجات يعني تافهه جدا، ممكن الزوج يتكسر منها صحن يطلعها. ده النبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح، لما في يوم من الايام كان عند امنا عائشه، زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، عرفت ان هو فين؟ عند عائشه، وهي كانت غيرانه من عائشه رضي الله عنها وارضاها. فكانت هي كانت بتطبخ طبيخ احسن من طبيخ امنا عائشه، راحت بعت الطبيخ مخصوص في يوم عائشة، وراحت بعتها لمين؟ على بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. أول ما وصل الأكل، مين اللي فتح الباب؟ أمنا عائشة. ومين كان قاعد جوه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه بعض الصحابة. فأول ما فتحت فلقت الجارية بتقول لها إيه؟ ده الصحن ده فيه أكل من عند فلانة. فلانة دي طباخة ماهرة. فأمنا عائشة أول ما شافت راحت إيه؟ متضايقة، وراحت ماسكة الصحن، عملت نفسها داخلة بيه وراحت رقعها على الأرض، راح متكسر 100 حتة. طب النبي عليه الصلاة كان يعمل إيه؟ ها؟ لو أنت مكانه تكسر الصحن وتكسفينه قدام الضيوف، دي ممكن طلقه واثنين وثلاثه. فمش لا النبي عشان عمل ايه؟ تبشر وقال غارت امكم. شوف كلام النبي عشان بيقول لهم خدوا بالكم، اوعوا تنسوا وتغلطوا، دي امكم غارت، ما قالش عائشه، مع انه في احاديث ثانيه ممكن يقول عائشه، لكن المره دي قال ايه؟ غارت امكم. ثم امرها النبي، طبخ الطبيخ، حطيته في صحن، ودت الطبيخ في الصحن وقال هذا بهذا، ده مكان ده، وانتهت المشكله. ففي امور بسيطه جدا يا جماعه بتحصل في بيوت المسلمين، ان شاء الله هنبقى نفرد لها يعني موضوع ان شاء الله عن السعاده الزوجيه. السعاده الزوجيه احنا النهارده بنتكلم عن اصلاح البيوت، في موضوع ثاني نتكلم فيه عن السعاده الزوجيه، ازاي الانسان يدخل السعاده الزوجيه في بيته بفضل الله عز وجل. طيب نيجي على النصيحه اللي بعدها، نقول ايه؟ اجعلوا بيوتكم قبله. يعني ايه اجعلوا بيوتكم قبله؟ يعني يا ريت الزوج، طبعا الزوج لازم يصلي في المسجد، ما ينفعش زوج يصلي في البيت الا لعذر، تمام؟ الاصل ان الرجل لا يصلي الا في المسجد، والاصل ان المراه لو ارادت ان يصلي في المسجد اللي عايزاه، انما الافضل ان هي تصلي فين؟ في بيتها بفضل الله عز وجل. انما الاصل بقى يا جماعه ان احنا لو انت صليت الفريضه في المسجد، تعالى صلي السنه في بيتك، املى بيتك بركه، تمام؟ زوجتك عايزه تنال الاجر، الاجر الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمره تامه. طب الزوجه تعمل ايه؟ اقول لك حاجه بسيطه، قبل ما تخرج من البيت قوم صلي بالزوجه، انت تصلي بنيه السنه اللي هي قبل الفجر، وهي تصلي بنيه الفريضه، يبقى كده ادركت ايه؟ الجماعه، تمام؟ يبقى صليت بيها، روح انت المسجد صلي الفريضه، وهي تجلس مكانها تذكر ربنا، وانت تجلس مكانك هناك تذكر ربنا، فزت انت بحج وعمره وهي فازت بحج وعمره بفضل الله عز وجل. تقوم بالليل تصلي بيها قيام الليل، صلي بيها ايه؟ قيام الليل. والنبي عليه الصلاه والسلام دعا لك انت وزوجتك دعاء مخصوص، دعاء مخصوص جاء في عند ابي داود بسند صحيح، النبي عشان بيدعي لها. اقول لك حاجه، تدفع كام عشان تشوف النبي في المنام؟ الدنيا كلها والله العظيم مش قصار لو دفعت الدنيا كلها. طب تدفع كام بقى عشان تقابل النبي على الحقيقه؟ طب بلاش ده كله، تدفع كام بقى عشان تقابل النبي ويدعي لك؟ هنا بقى بيدعي لك اهو عند ابي داود بسند صحيح، النبي عشان بيقول ايه؟ رحم الله رجلا عمل ايه؟ قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امراه، لان الزوج ممكن يكون يعني نومه ثقيل فيقلها صحيح. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، شوف النبي عشان بيقول إيه؟ فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وكانت واحد من السلف الصالح اسمه الحسن بن صالح رحمه الله رحمة الله، كان ليه أخ اسمه علي وكان أمه عايشة معاه، كانوا مقسمين الليل كله ثلاث أقسام، أمه تقوم الثلث الأولاني وبعدين تصحي علي، علي يقوم الثلث الثاني ويصحي الحسن، والحسن يقوم الثلث الثالث ويصحي الاثنين عشان يصلوا الفجر. فماتت أمه فقسم الليل هو وعلي، مات علي بقى يقوم الليل كله. البيوت المليانة صلاح يا جماعة سبحان الله. يبقى دي الوصية الثامنة. الوصية التاسعة المحافظة على الأذكار، ليها شأن عظيم جدا في حفظ البيوت من الشيطان ومن الأشياء التي تدخل في بيوت المسلمين فتعكر صفو هذا البيت، ان انت تحافظ على الأذكار. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. شوف ده، انت عارفين تقدروا تعملوا ايه انت والزوجة؟ تقدروا تعملوا ايه في دقيقة واحدة؟ اقول لك حاجة بسيطة قوي، في دقيقة واحدة تقدر تقرأ قل هو الله احد كم مرة؟ 20 مرة. طب ولو قريتها 10 مرات؟ خد بالك حديث عند احمد بسند صحيح، النبي عشان بيقول ايه: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. بفضل الله عز وجل وعن تجربة تقدر تقراها 20 مرة في الدقيقة، يبقى بيتين في الجنة في دقيقة واحدة. تمام؟ طيب في دقيقة واحدة كمان تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل حاجة تانية. ازاي؟ تقدر تغرس النخل حوالين البيت ده، يعني ربنا اكرمك في الدقيقة دي ببيتين، بيت في جنة عدن والتاني في الفردوس مثلا. حبيت تغرس نخل حوالين البيتين تعمل ايه؟ تقول الذكر اللي قاله لك النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يبقى في دقيقتين بنيت في الدقيقة الاولى بيتين وفي الدقيقة الثانية عملت ايه؟ بفضل الله عز وجل 50 مرة تقدر تقول سبحان الله العظيم وبحمده، تقدر تقولها 50 مرة في الدقيقة، يبقى زرعت 25 نخلة هنا و25 نخلة هنا، كل دوت في دقيقتين. تقعد انت وزوجتك قول لها: تعالي نبني بيتين في الجنة ونغرس النخل حواليهم في دقيقتين يا جماعة. يبقى ايه؟ تقعد مع زوجتك اذكار الصباح، اوعى تنسيها وانت في شغلك، بدل ما تتصل: ها خلصت الفراخ ولا لسه؟ يعني في ازواج ما شاء الله لها فرعية كل همه على بعض، لا تتصل من الشغل: السلام عليكم حبيبتي، قلت اذكار صباح ولا لا؟ الحمد لله قلتها، جزاك الله خيرا، ما تنسيش ورد القران، وتقفل ماشي. تتصل بعد كده قبل ما ترجع: السلام عليكم، ها صليت الظهر الحمد لله، والله ده انا نسيت عشان بس. لا لا لا سيب طب الاكل، سيبك من الاكل، قوم صلي الظهر، انا اهم حاجه عندي انت، سيبك انت من كل حاجه، الاكل والشرب امر بسيط، انا ممكن اجيب اكل جاهز، انما انت لازم تخش الجنه. انا وما يبقاش فيها خير بقى لو عملتش فيها معاك كده، لو ما كنتش حريص ان انت تخش الجنه ما يبقاش فيها خير. فتحرص على الزوجه، كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعايته. الوصيه العاشره يا جماعه: حفظ اسرار الزوجيه، خصوصا الاسرار التي بين الزوج والزوجه في غرفه النوم. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والحديث رواه مسلم قال: ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. يبقى ايه؟ حفظ اسرار الزوجين. 11: لا تدخل بيتك الا اهل الصلاح. ما تجيبش واحد النهارده ربنا يعفو عنك بيشرب خمر او بيشم او بيعمل الكلام ده كله وتقول ايه؟ ده صاحبي وصديقي وعشره عمر. لا، النبي عشان بيقول لك ايه؟ حديث رواه احمد بسند حسن: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيا. شوف خد بالك حته لون ايه؟ قال لك ما تصاحبش الا ايه؟ الا مؤمنا. طب حته بقى واحد يخش بيتك، لا ده مش مؤمن وبس، ده لازم يكون تقي عشان يخش بيتك، لانه مش هياكل غير في بيتك، ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ التقي لو دخل بيتك شاف اي حاجه غلط هيسترها، غير التقي هيخرج بره يفضحها. التقي لو دخل بيتك واكل عيش وملح يخرج بره يقول ما شاء الله، ربنا يبارك لهم ويملى بيتهم سعاده، دول اكرموني اخر اكرام. غير التقي لو دخل عندك وكان احسن اكل في الدنيا هيطلع يقول دول ادخل ناس في الدنيا. خد بالك، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. رقم 12: طاعه الزوجه لزوجها في غير معصيه الله. الاخت تتقي لزوجها، تطيعه. الراجل جاي من بره تعبان، شايف هموم الدنيا، بيتعامل مع ناس ما شاء الله العفو والعافيه، جاي عايز يلاقي بيته ده جنه، ما يجيش يلاقي نكد بره ونكد جوه، لازم يجي البيت يحس ان دي جنته. انا جاي من الهم اللي بره ده داخل ما شاء الله زوجة مبتسمة من الضفة نفسها من الضفة بيتها من الضفة البيت من الضفة الاولاد عاملة الاكل مجهزة كل حاجة ما شاء الله زوجة فاضلة يا جماعة شديه. وهو خارج من البيت اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. تقول له ما تأكلناش غير حلال وهو جاي ما شاء الله اهلا وسهلا مرحبا بيك جزاك الله خيرا عنا تعبت النهارده اكيد ربنا يبارك فيك تروح كده ترحب بيه ما شاء الله يعني تبقى زوجة وفية فاضلة. شوف النبي عشان بيقول لك ايه بيقول والحديث عند ابن حبان بسند صحيح لو عملت كده لو كنت مطيع للزوج في غير معصية الله بفضل الله تيجي يوم القيامة بفضل الله تلاقي ابواب الجنة 8 مفتوحة لك. مين اللي بيقول الكلام ده؟ والله مشانه ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمس وصامت شهرها شهر رمضان وحصنت فرجها والرابعة وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شيء أي باب وقف بقى كده ونقل اللي انت عايزاه تخش إن شاء الله تخش المبدأ وترجع المبدأ الثاني وتخش من الثالث يعني إيه؟ يعني اللي انت عايزاه من أي أبواب الجنة الثمانية بطاعة المرأة لزوجها بفضل الله عز وجل. رقم 13 فضلنا عن سليم بشر. رقم 13 ان احنا بقى ايه ربنا رزقنا اولاد زوجة فاضلة اتعلمت الدين البيت مش مليان معاصي البيت ما فيهوش غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى تمام ربنا اكرمنا باولاد صالحين تمام نربيهم من البداية على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلمهم سيرة النبي نعلمهم سيرة الصحابة نعلمهم مكارم الاخلاق نعلمهم يعني ايه بر الوالدين نعلمهم يعني ايه اكرام الجوار نعلمهم يعني ايه الاحسان الى اليتامى والفقراء نعلمهم يعني ايه الاحسان الى الارامل يعني ايه الاحترام الكبير يعني ايه رحمة الصغير يعني يعني نعلمهم كل حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الحقيقة النماذج في ابناء الصحابة نماذج عالية جدا. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم عيد يا جماعة داخل المسلمين يهنوا عمر بن عبد العزيز بعيد الفطر بعد ما الرجال خرجوا دخل الصبية الصغار كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان بيحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية. ابنه دخل عليه في يوم عيد مش في يوم عاد في يوم عيد لبسه مقطع فعمر بن عبد العزيز لما شاف المنظر بكى فدخل الابن وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك إيه اللي خلاك تبكي؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت بتلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم الطفل وقال والله يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. يا سلام شوف أبناء السلف الصالح حاجة عالية أوي يا جماعة والله حاجة يعني حاجة تفرح. طيب آخر حاجة لا تدخل بيتك إلا حلالا لا تدخل بيتك إلا حلالا ما تقولش أصلا عايز أكفي البيت أصلا عايز أصل المرتب مش مكفي أصل أصل لا اوعى تدخل بيتك إلا لقمة حلال. لو كلت حرام ممكن لا يقبل لك عبادة 40 يوم ممكن لا يرفع لك دعاء 40 يوم ممكن أولادك دولة يخش النار ممكن أنت تخش النار. حافظ على أولادك حافظ على زوجتك حافظ على نفسك. دي كانت وصايا سريعة لكن قبل ما اخلص المحاضرة دي احب بس اذكر بمشهد بسيط عايزك تتخيله مع نفسك اللي لاجي اللي لاجي عايزك تتخيل المشهد ده وتطلع منه بنتيجة جميلة. عايزك تتخيل يا ترى غمض عينك كده وانت بتتخيل المنظر ده يا ترى لو ان النبي الليلة خبط على بابك وعايز يزورك هتستقبله ازاي؟ بيتك شكله ايه؟ تخيل كده لو واحد ما بيعرفش طريق المسجد ما بيصليش ما يعرفش ربنا ما يعرفش يعني سنة النبي فجأة النبي خبط على بابه فرجل بيقول من؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك هتقدر تفتح ازاي؟ تفتح ازاي؟ ما اقدرش افتح طبعا اغلب الناس مش هيقدروا يفتحوا لان لو فتح اول ما يخش النبي هيلاقي ايه؟ اول حاجة في الصالة ايه؟ تلفزيون. النبي ما شافش تلفزيون ايه ده؟ والله يا رسول الله ده تلفزيون وماله كبير كده بس ملون 20 بوصة او 26 بوصة عشان بس نشوف الاحمر الاحمر والكلام ده كله يعني يبقى كل حاجة واضحة تمام. طب وايه اللي تحته ده؟ ده الفيديو عشان لما التلفزيون يخلص الفيديو يشتغل. طب وايه اللي جنبيهم ده؟ ده الدش بقى عشان لما الاثنين يقصروا ده بقى فيه 800 قناة نسأل الله العافية والعافية. طب وبيعرض فيه ده بيعرض فيه نساء كاسيات عاريات وبيعرض فيه مصايب نسأل الله العافية والعافية. طب وايه فين بنتك وزوجتك؟ والله ما اقدرش اخرجهم اصل هم بيلبسوا حجاب وما عندهمش لبس يضغطوا بيه خالص. طب وانت فين؟ انت اخبارك ايه مع الصلاه؟ ما بصليش. طب واخبارك ايه مع سنتي؟ ما اعرفش عن حاجه. اللي زي ده كاني بالنبي يقول له في تلك اللحظه: اتركتك على مثل هذا؟ اما علمت اني قلت لكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والحديث عند الحاكم بسند صحيح. انما انت بقى كراجل مؤمن فاضل انشأت البيت كله على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما يخبط عليك النبي تقول من؟ يقول رسول الله: يا اهلا ومرحبا. تخرج تقبل رأس النبي ويد النبي ورجل النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل النبي: مرحبا يا رسول الله. اول ما يخش النبي يلاقي المصلية محطوطة. دي ايه المصلية دي؟ دي والله يا رسول الله بصلى عليها قيام الليل. هو مش سيدنا جبريل قال لك: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، فانا بصلي قيام الليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امال ايه اللي محطوط في الكوبايه دي؟ ده السواك. مش انت قلت يا رسول الله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه؟ امال ايه اللي متعلق على الحيطه دي؟ ده يا رسول الله ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي. مش انت قلت يا رسول الله صنفان من اهل النار لم ارهما، فانا خايف على مراتي من النار وخايف على بنتي من النار، فحجبتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايه اللي متعلق على الارفف ده؟ ده يا رسول الله ده الكتب. اول حاجه ده كتاب الله، المصحف، القران اول حاجه. وايه دوت؟ ده صحيح البخاري وده صحيح مسلم ودي سنن الترمذي ودي سنن ابن ماجه ودي سنتك يا رسول الله. بتعلمها وبعلمها للناس وبدعو الى ما دعوت اليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش ربنا قال لك كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره؟ انا ومن اتبعني، انا من اتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاني بالنبي يقول له في تلك اللحظه: بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. هتروح انت وزوجتك واولادك، تروح حوض النبي يوم القيامة، الناس كلها عطشانين جعانين حرانين، وانت طالع على حوض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم تشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا. بعدها ياخد بايدك وياخد اسرتك معاك ويدخلكم الجنة ويوصلكم بيتكم في الجنة بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعة كانت بعض النصايح لاصلاح البيوت. بتمنى ان احنا نعيش معاها من اولها لاخرها. اصلاح البيت زي ما قلت لكم قبل ما ننشئ البيت، قبل ما نبدا البيت نصلح البيت. اسال الله عز وجل ان يصلح بيوت المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.